بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. نجتمع في هذا المقام وبين أيدينا كتاب يتعلق بالألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. قد تأتي في القرآن ألفاظ وكلمات قد تخفى على كثير من الناس، بل قد خفيت على بعض الصحابة رضي الله عنهم حتى بحثوا عنها. هذه الكلمات والألفاظ ألف فيها العلماء مؤلفات تسمى عند العلماء بغريب القرآن أو غريب الألفاظ، ألفت فيها مؤلفات كثيرة وتكلمنا عنها في لقاءاتنا الماضية. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام عبد الله بن مسلم ابن قتيبة رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 276. قرأنا في هذا الكتاب في مجالس متعددة، والمؤلف قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام. قسم يتعلق بأسماء الله الحسنى، وأورد فيها ما يقرب من 26 اسما، ثم بعد ذلك انتقل إلى ألفاظ يكثر دورانها في القرآن الكريم وأورد منها 40 لفظا، ثم بعد ذلك شرع في الغريب المتعلق بسور القرآن، يبدأ من الفاتحة إلى نهاية القرآن. الآن نبدأ بالفاتحة، تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله في سورة الحمد: بسم الله اختصار، كأنه قال أبدأ بسم الله أو بدأت بسم الله. والعالمون أصناف الخلق الروحانيين، الإنس والجن والملائكة، كل صنف منهم عالم. ويوم الدين يوم القيامة، سمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء والحساب، ومنه يقال دينته بما صنع أي جزيته، ويقال في مثل كما تدين تدان، يراد كما تصنع يصنع بك، وكما تجازي تجازى. والصراط الطريق ومثله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه ولا تتبع السبل، ومثله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني الأنبياء والمؤمنين، والمغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. طيب، بسم الله. هذه الألفاظ التي أوردها المؤلف في سورة الفاتحة وسماها بسورة الحمد. الفاتحة لها أسماء كثيرة، أورد السيوطي في إتقان أن لها 25 اسما، كل ما يعظم الشيء تتعدد أسماؤه، فعند العرب إذا كان الشيء عظيما تعددت أسماؤه. فالأسد له أسماء كثيرة، والسيف له أسماء كثيرة، والله جل جلاله له الأسماء الحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن له أسماء، والفاتحة لها أسماء، لها أسماء كثيرة. هو قال سورة الحمد، سمى بسورة الحمد في أحاديث، وردت أحاديث قال اقرأ بالحمد أو ليقرأ بالحمد، فسميت سورة الحمد، وسميت السبع المثاني، وسميت بالصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إلى غير ذلك من الأسماء. والمشهور عند المفسرين وعند العلماء والمصاحف أنها تكتب باسم الفاتحة، الفاتحة لأنها افتتحت بها السورة، افتتح بها القرآن كاملا. طيب، يقول هو بدأ بعدة ألفاظ. اللفظ الأول يقول بسم الله. بسم الله هذا جار ومجرور، أصلها باء ثم اسم، باء ثم اسم، فسقطت الألف ووصلت الباء بالسين ثم الميم، باسم. لماذا؟ لكثرة استعمالها تسهيلا. طيب، يقول بسم الله هذا جار ومجرور. الجار ومجرور دائما لابد أن يتعلق بفعل، لابد أن يتعلق بفعل، فأي كلمة فيها حرف جر واسم بعده جار ومجرور لابد أن يتعلق بفعل. لا قلت في الدار يعني جلست في مثلا عند الطعام، أو تقول مثلا في أي تأتي بجملة أو كلمة فيها جار ومجرور لابد أن يكون متعلق بفعل. طيب يقول هنا، يقول بسم الله اختصار، كأنه قال أبدأ بسم الله أو بدأت بسم الله، إذن لابد أن نقدر فعل، لابد أن يقدر فعل هذا الأمر، أو تقدر شيء يناسبه، أقرأ أتلو بسم الله. طيب يقول الحمد لله رب العالمين، ما معنى العالمين؟ العالمون من هم؟ هل هم الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا ماذا؟ قال العالمون أصناف الخلق الروحانيين، الروحانيين الذين فيهم روح. طيب يقول كالإنس والجن والملائكة وكل صنف منهم عالم، يعني تقول عالم الإنس عالم الجن عالم الملائكة اللي فيهم حركة. طيب أو يعني مثل ما يقال يعني يعبدون الله أو كذا، أو فيهم قدرة على العبادة، لكن عند المحققين أن العالمين يشمل أوسع من هذا، هو يرى هذا الشيء. من العلماء من يوسع فيقول الخلق كله عالم، فتقول عالم السماوات وعالم الأرض وعالم البحار وعالم الجبال، فكلمة عالم أشمل أوسع، وعالم الحيوان وعالم الطيور وعالم الحشرات، فكلمة عالم أوسع، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين أي رب الخلق جميعا، كل الخلق يسمى عالم، كل ما هو ظاهر كالعالم الظاهر معروف يسمى عالم. فالصحيح أن كلمة العالمين تشمل جميع المخلوقات، حتى تقول يعني في يعني أوسع أوسع، كل ما فيه شيء يعني مخلوقات تقول هذا عالم البحار عالم السماوات عالم النجوم عالم كذا، كل هذا داخل فيه. طيب يقول يوم الدين، مالك يوم الدين، وما يتكلم عن كلمات واضحة ويتكلم عن بعض الكلمات. طيب ما معنى يوم الدين؟ ما هو الدين وما هو يوم الدين؟ قال هو يوم القيامة. لماذا سمي بيوم الدين؟ يقول لأنه هو يوم الجزاء والحساب، والدين من المداينة وهي المجازات، كما تدين تدان، مجازات، واضح؟ فيقول يقال دنته بما صنع أي جازيته، يقول دنت فلان أي أعطيته وجازيته، كما تدين تدان. هذا معنى لماذا سمي بيوم الدين. قد يأتيك سائل ويقول لك طيب الله عز وجل مالك يوم الدين فقط ولا مالك الدنيا والدين؟ نقول هو مالك كل شيء. طيب ليش خصه مالك يوم الدين؟ قال لأن الملوك تذهب كلهم، الدنيا فيها ملوك الآخرة ما فيها، الملك والغني والفقير والمملوك كلهم على طبقة واحدة فتذهب، ولذلك خص هذا اليوم الذي تظهر أو يظهر فيه ملكه سبحانه وتعالى أكثر. طيب يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يقول ما معنى الصراط؟ الصراط قال هو الطريق، هو الطريق، ثم ذكر لك آيات تدل على ذلك، هو أن هذا صراطي مستقيما أي هذا الدين، لأن الصراط يطلق على الصراط الحسي وهو الصراط الذي ينصب على متن جهنم، صراط حسي يمشي عليه الخلق على جسر جهنم، هذا صراط حسي، وفي الصراط معنوي، صراط معنوي وهو صراط الإسلام، وهو الصراط مثل قوله تعالى هنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب يقول صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال هم الأنبياء والمؤمنون، وهذه مفسرة في كتاب الله في سورة النساء، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب يقول المغضوب عليهم والضالين، هذه واضحة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المغضوب عليهم هم اليهود، ونقول نحن المغضوب عليهم هم اليهود ومن شاكر اليهود ومشى على طريقتهم، كلهم يدخلون، كلهم، كل من أغضب رب العالمين فهو مغضوب عليه. طيب والضالون قال هم النصارى، هذا من باب التمثيل، وإلا كل من ضل عن الطريق دخل في كلمة الضالين، وفي مقدمتهم النصارى. طيب، هذه سورة الفاتحة ذكر فيها مجموعة من الكلمات: البسملة والعالمين ويوم الدين والصراط والذين أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم والضالين، يعني يفسر الكلمات التي تحتاج إلى تفسير. طيب، ننتقل للسورة اللي بعدها. نعم، سورة البقرة. لحظة، نعم، هل أسماء السور توقيفية؟ أي نعم، أحسنت. هل أسماء السور توقفية وقفها النبي ولا اجتهاد من الصحابة؟ نقول الأصل في السور والآيات وأسماء السور وكل ما يتعلق بالقرآن توقيفي من الله سبحانه وتعالى وبوحي من الله، ما ليس لأحد أن يجتهد فيه أبدا. وسور السور حتى ترتيب الآيات وترتيب السور لما تأتي الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران، هذا ترتيب توقيفي ورتبه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة منه وكرره عليهم، فترتيب توقيفي. هذا بالنسبة ترتيب. أما تسمية السور، الصحيح أنها في خلاف، لكن الصحيح أنها توقيفية، ليس لأحد أن يجتهد. لكن هناك بعض التسميات الزائدة هذه اجتهد فيها الصحابة على أنها أوصاف ليست أسماء. لما يقول مثلا سورة التوبة يسمونها الفاضحة والمقشقشة، زين، هذه والمبعثرة، هذه يذكرها الصحابة على أنها أوصاف لها، يقول هذه السورة، بس ما يسمونها، ما يكتبونها أن سورة المبعثرة، لا، ما يعرفونها، لكن يقولون هي المبعثرة، يعني يصفونها بأوصاف، هذا ما في مانع. الفاتحة، سورة الفاتحة أسماءها توقيفية كلها واردة. قال إني أوتيت السبع المثاني والقرآن العظيم، حديث النبي الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، كلها آثار وكل أحاديث صحيحة. وهل ورد سورة الحمد على الصحابة؟ على النبي، النبي قال اقرأ بسورة الحمد، كلها واردة، كلها ثابتة. سماها الكافية الشافية، قال ألا تعلم أنها هي الكافية الشافية؟ نعم، حكم التنكيس في القراءة الصحيحة، تنكيس السور، في تنكيس آيات وفي تنكيس سور. تنكيس الآيات هذا لا يجوز أبدا. كيف تنكيس الآيات؟ يعني مثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، يقدم هذه على هذه، هذا لا يجوز في الآيات أبدا. السور لما تأتي على سورة تقرأ مثلا سورة البقرة ثم تقرأ النساء ثم تقرأ بعدها آل عمران، يعني قدمت وأخرت، هل هذا يجوز؟ نقول إذا كانت قراءتك لنفسك يجوز، ما في شيء، لكن لا يكون دائما مستمر معك، يعني يجوز لك أحيانا، أما في الإمامة كإمام هذا لا يعهد أنه يقرأ سورة ويقدمها على سورة، بل يقرأ كترتيب المصحف، يقرأ كترتيب المصحف، لكن لو قدم أحيانا هذا جائز، أحيانا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذا فعله أحيانا، ففعله أحيانا جائز، لكن الذي يستمر عليه هذا يعتبر مخالف للسنة. نعم، الآن نبدأ بالفاتحة بالبقرة. نعم، تفضل. سورة البقرة ألف لام ميم، قد ذكرت تأويله وتأويل غيره من الحروف المقطعة في كتاب المشكل، لا ريب فيه لا شك فيه، هدى للمتقين أي رشدا لهم إلى الحق، الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون بإخبار الله عز وجل عن الجنة والنار والحساب والقيامة وأشباه ذلك، ومما رزقناهم ينفقون أي يزكون ويتصدقون، وأولئك هم المفلحون من الفلاح وأصله البقاء، ومنه قول عبيد أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدأ الأريب، أي ابق بما شئت من كيس أو غفلة، فكأنه قيل للمؤمنين مفلحون لفوزهم بالبقاء في النعيم المقيم، هذا هو الأصل، ثم قيل ذلك لكل من عقل وهزم وتكاملت فيه خلال الخير. طيب، هذه الآيات الخمس من أول سورة البقرة. المؤلف في الحروف المقطعة قال بيناها. وين بيناها؟ فيه في كتابه المشكل، تأويل مشكل القرآن، هذا تقدم معنا قرأناه وانتهينا منه، تكلم عنها. وهذا يدل على أن كتاب غريب القرآن ألفه بعد المشكل. طيب حروف المقطعة هذه مرت معنا. حروف مقطعة هي حروف هجائية معروفة عند العرب، حروف هجائية مثل ما يتكلمون ويكتبون ويسمون أسماء من حروف كلها معروفة. نزل القرآن بهذه الحروف وافتتح بعض السور، افتتح 29 سورة، 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة على درجات. بعض السور افتتحت بحرف واحد مثل صاد ونون وقاف، وبعضها بحرفين مثل حاميم، وبعضها بثلاثة مثل ألف لام ميم، وبعضها بأربعة ألف لام ميم صاد، وبعضها بخمسة كاف ها يا عين صاد، خمسة أقصى شيء. طيب ما معناها؟ نقول هي حروف هجائية. طيب لماذا نزل بها القرآن؟ نقول لإعجاز العرب وإثبات أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف وهو كما يعرفونه، ويجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه أو يأتوا بمثله. إن كانوا يدعون أن محمدا أتى به فليأتوا بمثله كما قال سبحانه، قال فأتوا بسورة من مثله إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا حتى في المستقبل فاتقوا النار. فهذا تحذير تخويف، يعني يجب عليكم أن تتبعوه وتؤمنوا به وإلا النار أمامكم. هذا معنى الحروف المقطعة، الحروف المقطعة هذا معناها. إذن هي ليس لها معاني كحرف واحد حرفين ما له معنى. ولذلك يا جلال السيوطي لما جاء عند الحروف المقطعة قال الله أعلم بمراده، يعني ما لها معنى لكن لها هدف لها مغزى، هذا المقصود. طيب يقول لا ريب فيه، يقول لا شك فيه. هذا التفسير تقريبي، هذا تقريبي عن العلماء حتى في زمن الصحابة والتابعين إذا فسروا الآيات يفسرون التفسير تقريبي مو مطابق. المطابق ما حد يستطيع، قرآن عظيم ومعجز ما تستطيع أن تأتي كلمة مكان كلمة، لكن هذه قريبة منها. فلا ريب لا شك يعني قريب، يعني الشك ونحو الشك. طيب يقول هذا القرآن لا ريب فيه، يعني القرآن حق من عند الله لا ريب فيه. هذا خبر يتضمن ماذا؟ يتضمن الأمر أي لا تر، أو يتضمن النهي أي لا ترتابوا فيه ولا تشكوا فيه. طيب يقول هدى للمتقين، قال رشدا لهم إلى الحق، يعني معنى الهدى هنا معناها الرشاد، الهداية هنا الدلالة والإرشاد. تأتي الهداية في القرآن بمعنى الدلالة والإرشاد، وتأتي بمعنى التوفيق والإلهام. التوفيق والإلهام من الله، من الله لا يملك واحد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه تسمى توفيق. الهداية التي يملكها الناس والرسول يملكها هذه تسمى هداية الإرشاد. القرآن هداية إرشاد، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هداية إرشاد، وفلان يهدي فلانا يعني يدل على الخير فهذا تسمى إرشاد. طيب هدى للمتقين، لو سألك سائل قال لك القرآن هدى للمتقين ولا هدى للناس؟ في آيات أخرى في آية الصيام قال هدى للناس وبينات هدى للناس، كيف نجمع؟ هل هدى للناس ولا هدى للمتقين؟ كيف نجمع؟ هذه تحدث إشكال عندك. في أحد عنده إجابة؟ نعم يعني هو الأصل أنه هدى للناس هداية إرشاد مطلقة، زين. وخص الله المتقين لأنهم هم المنتفعون، هم المنتفعون به. طيب يقول هنا الذين يؤمنون بالغيب، يقول ما المراد بالغيب؟ قال هو أخبار الله. يؤمنون يعني يصدقون بالغيب أي بما غاب عنهم، أخبار الله التي يخبرهم بها هم لا يعلمونها. مثل ماذا أخبار الله؟ مثل ماذا؟ مثل أخبار الأمم الماضية، يعني قصة لقمان ما يعرفها أهل مكة ولا يعرفها أحد من الناس، فقصها الله عليهم، قصة أصحاب الكهف، هذه أخبار ماضية، زين، هم يصدقون بها. المؤمنون المتقون يصدقون بها. طيب غير الأخبار هذه نقول أخبار مستقبلية وأخبار غيبية عن الله في صفاته وفي أفعاله وفي الجنة والنار، كل هذه تسمى من علوم الغيب. الجنة والنار أنت ما تعرف حقيقتها، ما رأيتها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهي أشياء غيبية. نحن نؤمن بما جاءنا عنها من أخبار، لكن حقائقها لا نعرفها، لا نعرف لأننا لم نراها. طيب، فمن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم، وأعظم شيء أنهم يؤمنون بالله ولم يروه، ويؤمنون بالرسول محمد ولم يروه. فهذا من من من هذا يعني هذا الذي يميز المؤمن من غير المؤمن. غير المؤمن ما يؤمن لا بالرسول ولا بالله ولا شيء، لكن أنت مؤمن لك تميز. طيب، يقول: ومن يؤمن الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال: ما معنى ينفقون؟ مما رزقناهم ينفقون. قال: يزكون ويتصدقون. إذا النفقة عامة، وقد تجعلها أنت أوسع، فتقول المراد بالنفقة هنا الزكاة، زكاة الأموال التي هي فرض، والصدقات التي هي تطوعات، والنفقات الواجبة كنفقة الزوج على زوجته، ونفقة الأب على أبنائه، هذه من أن تدخل فيها، كلها من مما رزقناهم ينفقون. طيب، قال: وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. شوف، جاءت هدى مرة ثانية هنا. الهدى في القرآن تصل معانيها إلى أكثر من 25 معنى. في كتاب لابن الجوزي، إن شاء الله لعلنا إن شاء الله يكون لنا فرصة نقرأ فيه بإذن الله، كتاب لابن الجوزي يجمع الألفاظ التي أو يجمع الألفاظ التي تحتها معاني تسمى الأشباه والنظائر أو المشتركات. يأتي على مثلا كلمة هدى ويأتيك بكل الآيات الواردة في القرآن، تجد كل لفظة لها معنى، لفظة كل لفظة لها معنى. مثل الأمة في القرآن، ما معنى الأمة؟ الجماعة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، جماعة. والأمة بمعنى الطريقة، إن وجدنا آباءنا على أمة. والأمة بمعنى الزمن، والذكر بعد أمة يعني بعد زمن. والأمة القدوة، إن إبراهيم كان أمة قدوة. إذن أمة كلمة واحدة تحتها معاني كثيرة. هذا ابن القيم له ابن الجوزي له كتاب جميل جدا في يجمع لكل الآفاق مثل هذه. الآن يقول لك هدى للمتقين، ثم قال أولئك على هدى. هل هدى هذه هي نفسها ولا تختلف؟ زين. طيب، يقول: ما معنى المفلحون؟ قال: من الفلاح. طيب، ما هو الفلاح؟ قال: أصله في اللغة البقاء. البقاء، لأنك إذا لا يقال لك أنك أفلحت إلا إذا بقيت على الشيء وأخذت به. مثلا مثلا صاحب التجارة يقال له أفلح في تجارته إذا استمر عليها وبقي فيها، أما إذا ذهب وتركها معناته خسر، وهكذا. فيقول البقاء، ويقول: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا بالدار الباقية وهي جنات النعيم. وبعض أهل العلم يقول الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، يسمى أفلح، يسمى المفلح الذي يفوز بما يريده وينجو بما مما يخافه. طيب، الآن سينتقل إلى الآيات التي بعدها، لكن الوقت يضيق علينا، لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله. في اللقاء القادم نواصل بإذن الله.